كان مسافر الآن الذي يدرس أراد أن يدرس مثلا 4 سنوات، عارف كم سيكون في هذا البلد 4 سنوات، فهل يقصر في هذا البلد؟ اي نعم، الراجح عندي انه يخسر 4 سنوات. اي نعم، لو هو 40 سنة هو عارف انه بيرجع لهله. اي بس ما سينتظر، ما ينتظر حاجة مثلا ممكن تقضى غدا. الا ينتظر انه يعطى النتيجة. لو حصل له انه ان تعطى انه ينجح من كل المواد في شهر رجع ما بقي. لا بس حتى لو نجح ما سيعطوه. أقول لو حصل له، لو قالوا مثلا من أحب أن يضغط على نفسه ويأتي بهذه الدروس في خلال شهر أو نصف شهر أعطيناه الشهادة فعل.